السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، ما زلنا مع كتاب الاطعمه من كتاب المستنبط من او المستقى من كتابي صحيح البخاري وصحيح مسلم عمده الاحكام. عن انس بن مالك رضي الله عنه وارضاه قال: انفجنا ارنبا بمر الظهران فسعى القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحه فذبحها فبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بولكها او فخذها فقبله صلى الله عليه وسلم. انفجنا ارنبا اي اثرناها. قال: فلغبوا من اللغوب وهو التعب، يعني الارنب اتعبهم. العرب كانوا اهل صيد يذهبون ياتون بطعامهم من الصحراء، فكان كثير من الصحابه على ما درجوا عليه رضوان الله عليهم انهم يخرجون الى الصحراء للصيد للاتيان بطعامهم. فذهب ذات مره بعض الصحابه معهم انس استثاروا أرنبا فأتعبتهم بعدما عنوا بها وساروا خلفها فغفر بها أنس رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء إلى أبي طلحة فأعطاه هذا الأرنب فذبحه، ثم بعث بوركها هدية للنبي صلى الله عليه وسلم فقبله النبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه تطيبا له وإظهارا على حل يعني هذا الطعام. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث هو الأرنب هل يحل أو لا يحل. ظاهر هذا الحديث أن الأرنب من الأطعمة التي أحلها الله جل وعلا وهي من الطيبات. دليل ذلك أن أنس لما اصطادها وبعث أبو طلحة بوركها للنبي صلى الله عليه وسلم قبله النبي صلى الله عليه وسلم وأكله تطيبا لهم وإظهارا إلى أن الأرنب يحل أكله. وخالف في ذلك عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه فكره اكل الارانب. قد وضع في بعض الاثار وضع على يعني المأدبه التي كان عليها ارنب فلم ياتي بجانبه، فلما سئل قال وضع امام النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقربه، ثم قال انها تحيض. وهذا الحديث ليس فيه لا دلاله على الكراهه ولا دلاله على التحريم، كل ما فيه انه لما وضع امام النبي صلى الله عليه وسلم لم ياخذه. ده إن صح الحديث، لأن الحديث ضعيف، فتسلم لنا الأدلة ويصح أن نقول أن الأرانب من الصيد وهي من الحلال يعني يحل أكلها لهذا الحديث، ولأنها من الطيبات فتنزل تحت عموم قول الله تعالى يحل لهم الطيبات. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم هو هدية المفضول للفاضل، يصح للمفضول أن يهدي الهدية للفاضل، وقبول الفاضل الهدية من المفضول وإن كانت قليلة أو دقيقة أو جليلة، يعني عظمت أو قلت، فالفاضل يقبلها من المفضول. وهذه يعني تحت أصل عظيم في الإسلام، وهو أن الهدية تؤلف القلوب، وتأليف القلوب من الشرع بالمكان، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التدابر وعن التضاحر ونهى عن التباغض والتحاسد، والهدية تؤلف بين القلوب. كما جاء في بعض الأثار التي في أسانيدها كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، والمعنى صحيح. أيضا في هذا الحديث من الفوائد المستنبطة فقه الصحابة، أن الصحابي أراد أن يعرف هل تحل أو يحل أكل الأرانب أم لا، فبعث بها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما أكل النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الصيد وبين له أنها حلال بفعله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا لها نظير من الشرع أحد يذكرنا به، يعني لها نظائر. الصحابة كانوا إذا أرادوا أن يطعموا طعاما أو يأخذوا مالا وشكوا فيه هل هو من الحل فكان أو من الحرمة، فكانوا يبعثون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرون إقراره أو إنكاره. الرقي أحسن لما قال لن نرقي حتى تضربوا لنا بسهم، فضربوا لهم بسهم قطيع من الغنم فلم يأكلوا منهم، قالوا لا حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدراك أنها رقية، اضربوا لي معكم بسهم. فهذا تطيبا لهم وإظهارا لأنها تحل. الحديث الذي يليه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرة فأكلناه، وفي رواية ونحن بالمدينة أو في المدينة، وهذه جاءت روايات أخرى في السنن قالت أكلناها نحن وأهل بيته، يعني من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا هذا الفرس. والحديث الذي بعده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية ثم الشاهد وأذن في لحوم الخيل. ولمسلم وحده قال أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلية. في هذا الحديث أولا إظهار أمر الخيل، كان كما قلنا الصحابة أيضا أهل جهاد، لما أنزل الله جل وعلا آيات الجهاد يحثهم على أن ينتصروا لأنفسهم، فإن آلة الجهاد بل ذروة آلة الجهاد في الخيل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة، ولذلك كانت العرب تعظم كثيرا الخيل. فلتعظيم العرب بالخيل اختلفوا هل يصح للإنسان أن يذبح فرسا أو يأكل هذا الخيل أو لا يصح له أن يفعل ذلك. اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال في مسألة الخيل. القول الأول قول جمهور أهل العلم أو من الشافعية والحنابلة، قالوا بجواز أكل الخيل، لحوم الخيل حلال طيب أكلها، واستدلوا على ذلك بهذا الحديث العظيم حديث أسماء الذي قالت نحرنا أو ذبحنا. وطبعا في فرق بين النحر وبين الذبح، أحد يفرق لنا بينهما؟ الفرق بين النحر وبين الذبح، ها نعم، رمح أو الحديدة على إيه؟ ليفري الأوداج، وهي قائمة ولا هي قد وجبت؟ طب ما معنى قد وجبت؟ يعني سقطت على جنبها، يعني الفرق بين الذبح والنحر. الخيل والأنعام تذبح أم تنحر؟ تذبح أم تنحر؟ تنحر. الأنعام تذبح أم تنحر؟ ما أحد فيكم أقام بسنة الذبح في الأضحية؟ ما أحد فعل ذلك منكم؟ تنحر. طب إيش الفرق بين النحر والذبح؟ تنحر واقفة وتذبح قاعدة أو العكس؟ العكس. أنت مشوش، لا أنت أبعدت النجعة، مع أنك رجل صاحب محلات ذبح ونحر، يعني هي قرينة للأنعام. وطبعا لابد تكون قائمة، نحر تضرب بالحديدة أو بالرمح حتى تفري الأوداج وهي قائمة، أما الذبح لابد أن تكون وجبت سقطت على جنبها ليقطع الأوداج. فالخيل فيها الذبح للنحر، النحر خاص بالبعير بالإبل، النحر خاص بالإبل. فهذا الحديث العقل، العقل غير النحر غير الذبح، والعقل لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا كان الأهلي الإنسي قد توحش فله أن يعقره، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لها لأوابد، فمن فعل ذلك ففعله به مثل ما فعل، يعني يضربه بالربح حتى يعقره ثم يذبحه. وذا كلام آخر إن شاء الله سيأتي تفصيله في الصيف. فالغرض المقصود أن حديث أسماء نحرنا أو ذبحنا على عهد رسول الله في المدينة، وهذه لها يعني كما سنبين لها وجهة للرد على المخالف. نحرنا أو ذبحنا بالمدينة فرسا فأكلناه، وفي السنن تصريح فأكلناه وأهل بيته، يعني أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه مبالغة في اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على الأمر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على أكل لحوم الخيل. والحديث الثاني أيضا متفق عليه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه قال أحل لنا رسول الله أو نهى رسول الله نهانا عن لحوم الحمر الأهلية وأذن لنا في لحوم الخيل. وهذا أيضا فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في لحوم الخيل. هذا القول الأول. القول الثاني قول المالكية، بعض المالكية وبعض الأحناف قالوا بالكراهة، لحوم الخيل تكره. لما؟ قالوا دليلنا من النظر، لأنها آلة الجهاد. يعني في وقت المدينة، في المدينة كانت آلة الجهاد، فإذا تكرر أكل الخيل فإنه سيؤدي بذلك إلى فناء الخيل، فإذا فنيت فآلة الجهاد قد ضمرت. وهو أصلا قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فآلة الجهاد هي الخيل، فالأكل يؤدي إلى الفناء. وهذا القول يعني من الضعف المكان. أما القول الثاني فهو قول المحققين من الأحناف والمالكية، قالوا بتحريم لحوم الخيل. يعني لو واحد أتى بمهر فذبحه وأكله يقع في الحرام. قالوا لنا أدلة في ذلك، وأدلتهم على تحريم لحوم الخيل: أولا قول الله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وجه الشاهد قول الله تعالى: لتركبوها وزينة، أو اقتران الخيل والبغال والحمير. وجه الدلالة من هذه الآية من ثلاث وجوه أو من ثلاث أوجه. الوجه الأول قالوا قرن الله بين الخيل والبغال والحمير، قال الخيل والبغال والحمير. البغال يحرم أكلها، والحمير يحرم أكلها، والخيل قد قرنت بإيش؟ بالبغال والحمير. فالدلالة هنا دلالة اقتران، فإذا عطفت عليه على المحرم فهي تأخذ حكم التحريم، لأن الأصل في العطف الاشتراك، الاشتراك في الحكم. فالخيل والبغال والحمير حكمهم واحد وهو التحريم. الوجه الثاني من الدلالة قول الله تعالى: لتركبوها وزينة. إعراب تركبوها وزينة يعني مفعول لأجله، اللام هنا للتعليل، يعني خلق الله الخيلة لعلة الركوب ولعلة الزينة، فعلتان هنا. قالوا العلة هنا للحصر، العلة تؤذن بالحصر، يعني كأن الله لم يخلق الخيل إلا للزينة ولإيش؟ للركوب فقط، لا للأكل والإطعام. والوجه الثالث من الدلالة قالوا: هذه الصورة بأكملها وبأسرها تسمى صورة نعم، فهذا سياق الامتنان، يمتن الله على عباده بأعظم النعم في الخيل والبغال والحمير. فأعظم ما أنعم الله عليه به من الخيل أن تركب وإيش؟ وتأخذ زينة. ولذلك ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم بين الكبر في من؟ في الفدادين، أهل الإبل وأهل الخيل، لأن دائما يأخذونه زينة. فقالوا هذا في سياق المنة، فلو كان يحل أكل الخيل لأظهر الله جل وعلا ذلك بعظم المنة، كان بين لهم أن من عظم المنة أنه زينة وأنه يركب وأنه إيش؟ يطعم، أن دي أعظم المنن. أيضا استدلوا من السنة بحديث خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر وعن لحوم الخيل. فهنا تصريح أن سلم نهى عن أكل لحوم الخيل. وحديث آخر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: نهانا رسول الله عن لحوم الخيل صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين. إذن اجتمعت أدلة كثيرة ثلاثة من الأثر، وسيأتي النظر للذين قالوا بحرمة الخيل من الكتاب ومن السنة. قالوا: عندنا من النظر أيضا القياس، فإن الاتفاق بيننا وبينكم أن الحوم الحمر الأهلية حرام، ولا فرق بين الخيل وبين الحمر. وإيش الفرق بينهم؟ ما في، الإسراع فقط، فلا فرق بين الخيل وبين الحمر، فلذلك يلحق حكم لحوم الخيل بحكم لحوم الحمر وهو التحريم. إذن الدليل الثالث لهم أو الدليل الثاني لهم من النظر القياس، قياس الخيل على الحمير، وهذه أدلة قوية جدا تثبت حرمة أكل الخيل. إذن أقوال ثلاثة: القول الأول بحل لحوم الخيل، القول الثاني الكراهة، القول الثالث التحريم. فيا ترى ما الراجح في ذلك، تحرم أو لا تحرم، أو يكره أكل الخيل؟ الصحيح الراجح من هذه الأقوال الثلاثة قول الشافعية والحنابلة بأن لحوم الخيل يحل أكلها. يعني لو جاء امرؤ ومعه خيل يعني حصانه فله أن يذبحه ويأكله طيبة نفسه به. والدليل على ذلك الحديث المتفق عليه بين البخاري ومسلم أن أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت نحرنا أو ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فرسا فأكلناه، وأيضا أكل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه دلالة واضحة جدا على تحليل لحوم الخيل، وهذا حديث متفق عليه بين البخاري ومسلم. وحديث جابر أيضا متفق عليه، يعني أحاديث أسانيدها كالشم لا معارض لها ولا قادح فيها. فإذا قلنا بأن هذا هو الراجح فكيف نرد على المخالف؟ أما الذين قالوا بالكراهة فنحن نقول أما قتل الخيل أو ذبح الخيل للأكل لا يفنيها، لأن رزق الله ما له من نفاد. وإلا فبهيمة الأنعام يعني من قديم الأزل من لدن آدم إلى اليوم يذبحون فيها ويأكلون منها وهي لا تفنى، لأن هذا رزق الله جل وعلا ورزق الله لا نفاد له. أما الرد على القول الثاني قول المالكية والأحناف الذين قالوا بحرمة حوم الخيل بأدلتهم، أولا نرد على أدلتهم من الكتاب. قالوا والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة بدلالة الاقتران. نقول أولا دلالة الاقتران ردوا، دلالة الاقتران ضعيفة. عندك دليل بذلك؟ العطف، أصل العطف الاشتراك في الحكم، دلالة الاقتران ضعيفة. ما الدليل أن دلالة الاقتران ضعيفة؟ مع أنه قال الخيل والبغال والحمير، فالبغال حرام، الحمير حرام، والخيل معطوف عليها، والمعطوف يؤذن بإيش؟ العطف يؤذن بالاشتراك في الحكم. هيا نعم أحسن، هي دلالة الاقتران ضعيفة. والدليل على ذلك قول الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وينعي، ثم قال وآتوا حقه يوم، آتوا حقه هذا إيش؟ الزكاة، والزكاة واجبة. وأما الأكل من هذا الذي خرج من الأرض ليس بواجب، بالاتفاق أنه إن لم يكن على الاستحباب فهو مباح. فهي دلالة على دلالة الاقتران أولا ضعيفة فلا دلالة لكم فيها. الأمر الثاني إذا قلنا بأن اللام للعلة للتعليل وهي للحصر، فنقول يجوز أن يتعلق الحكم بأكثر من علة وليست هي للحصر، بل هي للزينة وللركوب وللإطعام. ويدل على ذلك أو نظير ذلك في الشرع حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب رجل بقر فاستدارت فنظرت إليه فقالت ما لهذا خلقنا، يعني ما للركوب علينا خلقنا، ما لهذا خلقنا، إنما خلقنا لإيش؟ للحرب. فقال أنا أصدق ذلك وأبو بكر وعمر. الشاهد أن رجل لما ركب البقرة قالت له وتكلمت قالت له ما خلقنا للركوب خلقنا للحرب، مع أن البقرة تؤكل. هي قالت إنما أصوب حصر، يعني حصر في الخلق في إيش؟ في الحرب. وبالاتفاق أن البقرة تؤكل، فدل ذلك على أن التعليل ليس بحصر. هذا اللام وإن كان لام تعليل ليس بحصر، بل يمكن أن يعلل الحكم بأكثر من علة. أما الدليل الثالث أو وجه الدلالة الثالث من الآية وهو سياق الامتنان، نقول نعم حقا الله جل وعلا ساق هذه الآية مساق الامتنان، وهو بين لنا أعظم المنن بالنسبة للخيل ليس الأكل ولكن الركوب وإيش؟ والزينة. فهذا على الغالب، والغالب لا مفهوم له، الغالب لا مفهوم له. وبالاتفاق الخيل والبغال والحمير أو الأنعام، الأنعام قال لتأكلوها بين أنها تؤكل، وأيضا يحمل عليها الأثقال، ولم يذكر في الخيل أنه يحمل عليها الأثقال، وبالاتفاق أنه يجوز أن يحمل عليها الأثقال. فهذه الرد على وجه الدلالة الثالث من الآية. أما الأحاديث من السنة التي استدلوا بها، فحديث خالد بن الوليد قال العلماء هو شاذ، لأن الرواية التي أتت كلها في زمن خيبر أتت بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية، والزيادات في الروايات أتت بالنهي عن لحوم الحمر الأهلية وإباحة لحوم الخيل، فهذا شاذ أو قالوا منكر، وهو الأحق حديثيا أن يقال منكر، لأن الحديث فيه مجاهيل، فالسند إلى خالد بن الوليد سند ضعيف، فهذا الحديث ضعيف وهو منكر لأنه مخالف لأحاديث الثقات. الثالث حديث جابر بن عبد الله أيضا فيه عكرمة بن عمار وهو ضعيف، يحيى بن أبي كثير وهذا هو طريق الحديث. فالحديث الأول حديث خالد ضعيف، وحديث جابر أيضا ضعيف. فتسلم لنا أدلتنا من المعارضة، وتكون أدلة المخالف كلها أدلة ضعيفة أو الاستدلال بها استدلال ضعيف. يبقى لنا الحديث الأخير الذي نشرحه اليوم عن عبد الله بن أبي أوفى قال: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها، فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكسئوا القدور، وربما قال: ولا تأكلوا من لحوم الحمر الأهلية شيئا. كيف؟ رد على النظر. أيوة نعم، قالوا بالقياس. نعم، الرد على النظر بالقياس أنهم قاسوا الخيل على الحمير. نقول الرد عليهم من وجهين. الوجه الأول أن هذا قياس فاسد الاعتبار، لأن الشرع جاء بتحريم الحمر الأهلية وجاء بتحليل لحوم الخيل، فإذا كان القياس قد خالف النص فهو فاسد الاعتبار. ورد الثاني أن قياس الخيل على الحمير قياس معكم. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية. الكلام على لحوم الحمر الأهلية سميت أهلية لأنه يستأنس بها يعني البشر، فهي إنسية أهلية ضد الوحشية، لأن الحمر المتوحشة التي يعني تعدو على البشر، أما الإنس الذي استأنسه الإنسان. اختلف العلماء أيضا في لحوم الحمر الأهلية. قبل أن أتكلم عن المسائل الفقهية أقول قد ظهر لنا حسن تعبد الصحابة رضوان الله عليهم لله جل وعلا بالسمع والطاعة والامتثال من أوامره وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا في مجاعة وأصابتهم مجاعة شديدة وهم بخيبر، ولم يكن عندهم من الطعام إلا هذه الحمر، فنحروها وذبحوها، وبعدما غلت بها القدور نادى المنادي، والبطون يعني قرقرت البطون تريد الطعام وغلت القدور بما عليها من الحمر، فنادى المنادي: ألا فإن رسول الله إن الله ورسوله ينهانكم عن لحوم الحمر الأهلية. فكأن لسان الحال عندهم قالوا: انتهينا ربنا انتهينا ربنا، وأكسأوا القدور، وليس واحد منهم يقول لعلها على الكراهة نأكل شيئا سنموت، المضطر لابد أن يصد رمقه، لكن امتثلوا امتثالا كاملا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهوا عن لحوم الحمر الأهلية. المسائل التي تتعلق بهذه، طبعا أنا ما أسرد هذا إلا لنمتثل كما امتثلوا، ولنعلم أن الأصل في أمر الرسول التحريم، ولابد أن نقول سمعنا وأطعنا ونمتثل بقول الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله. المسائل الفقهية مسألة لحوم الحمر الأهلية، هل يحل أكلها أم لا؟ أيضا اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف قالوا بحرمة لحوم الحمر الأهلية، واستدلوا على ذلك بحديث جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأيضا حديث أبي ثعلبة الخشني، حديث أبي ثعلبة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية. وحديث أنس المتفق عليه أنه نادى منادي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن لحوم الحمر الأهلية وقال: إنها رجس. وهذه مهمة أيضا، قال: إنها رجس. فهذه دلالات توضح حرمة لحوم الحمر الأهلية. القول الثاني قول المالكية، قالوا يحل أكل لحوم الحمر مع الكراهة، يعني ما قالوا بالحرمة قالوا بالكراهة، وأنهم أدلة في ذلك سنبينها. القول الثالث قالوا بأن لحوم الحمر الأهلية حلال وليست على الكراهة، بل هي حلال، وهذا القول تبناه ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما رضي الله عنهم أجمعين، واستدلوا على ذلك بأدلة منها من الكتاب. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. فقال: إلا أن يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير فإنه رجس. ولم يذكر الحمر الأهلية، فدل ذلك على أنه يحل أكل الحمر الأهلية، لأن ابن عباس قعد قاعدة قال ما خلا هذه التي ذكرت في الآية ما خلا هذه فكل فإنها حلال، يعني أي شيء غير الدم المسفوح ولحم الخنزير والميتة فهو حلال. هذه قاعدة قعدها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال ما خلا ذلك فكل فهو حلال. وأيضا يستدلون على حل لحوم الحمر الأهلية بأن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصابته مجاعة، يعني عندي من الحمر ما عندي وأصابتنا سنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، فصرح له أن يطعم أهله لحوم الحمر الأهلية. فهنا ثلاثة أقوال، القول الأول قول الجمهور وكاد العلم أربعة أن يتفقوا على ذلك حرمة لحوم الحمر الأهلية، القول الثاني أن الحمر الأهلية على الكراهة وهذا قول المالكية، والثالث وهو الأوضح دليلا قول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه بحل لحوم الحمر الأهلية. الصحيح من ذلك هو قول الجمهور بأن لحوم الحمر الأهلية تحرم للأحاديث الظاهرة جدا في الدلالة، ولأن ابن حزم قال عن أكثر من 10 يعني رواه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد كالشمس تثبت حرمة لحوم الحمر الأهلية، وهذا حديث نهى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، ولم يكن حراما لم يجرهم الأمر أن يكفئوا هذه القدور وكانوا في مجاعة شديدة. فإذا كان هذا هو الرارح فما الرد على القول الثالث وهو قول ابن عباس؟ لأن القول الثاني ضعيف ليس فيه أدلة. القول الثالث قول ابن عباس وهو قول بحل لحوم الحمر الأهلية فيه دلالة قوية، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. كيف نرد على هذا؟ هذه الدلالة قوية جدا، إذ أن قد حصر الله التحريم أو حصر رسول الله فيما أوحي إليه في التحريم بالميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، ويعضد ذلك قول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليه. إذا قد فصل بالميتة وبالدم المسفوح وإيش؟ ولحم الخنزير. كيف نرد على هذا الدليل؟ هو دليل قوي جدا. نعم. أنا أقول كيف الرد على الآية؟ أنا أقول الرد ثلاث وجوه. الوجه الأول أن هذه الآية مكية، وهذا الذي كنت أريد أستخلصه من الأخ الكريم صاحب السؤالين. أقول الآية مكية وهذا حديث دم الخيبر، فإذا قلنا بالنسخ فتكون ناسخ، والأولى أن نقول بالنسخ لأن النسخ يصعب علينا. أنا ممكن نقول بالجمع بالتخصيص. كيف التخصيص؟ نقول التنصيص على التحريم يقدم على عموم التحليل، إن هذه الآية مفهومة أن هي تعمم الحل، إن لم يكن ميتا وإن لم يكن دما مسفوعا وإن لم يكن لحم خنزير. خلاص، هذا الوجه الأول. يبقى الوجه الأول أنها مكية وهذا في زمن خيبر. الوجه الثاني أن التنصيص على التحريم يعني تخصيص التحريم يقدم على عموم التحليل، فالآية عامة في التحليل والحديث خاص ونص في تحريم الحمر الأهلي، فيقدم الخاص على العام. الوجه الثالث وهو مهم جدا، أقول لحوم الحمر الأهلية محرمة بالآية. أفيدوني بارك الله فيكم. لحوم الحمر الأهلية محرمة بالآية. رجس، لأنه أصلا الرجس هو النرس، فهو قال لحم الخنزير إنه إيش؟ رجس، فدخل في نفس الآية بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس. أنا نعم أنا أقول لك التنصيص، بدل ما أقول القياس تقول لا ده دخل، ما في قياس، ده دخل فيه في عموم إنها رجس، فدخل بقول النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الحمر الأهلية أنها رجس. فهذه دلالة أيضا الرد على قول ابن عباس بالاستدلال بهذه الآية. أما الحديث الذي استدل به أو استدل به الذين قالوا بهذا القول حديث ضعيف لا ينتهج ليقوم أمام هذه الأحاديث التي كالجبال الرواسي، فيصفو لنا أو تصفو لنا الأدلة على حرمة لحوم الحمر الأهلية وحل لحوم الخيل. يعني هذا آخر الكلام على هذا الباب، إن شاء الله ندخل على الكلام على الضب. أنا نسيت أذكر بأن اليربوع، تعرفون اليربوع هو قريب من إيه؟ قريب من الفار أو قريب من الأرنب، فالآن أصلا يتفرع على حد أكل الأرانب أيضا الربوع يحل، وده خلاف فقه بين العلماء، الجمهور على أنه يحل ولأنه من الطيبات ولأن عمر جعل فيه الفدية. ما معنى جعل فيه الفدية؟ يعني احتسبه في الحرم أنه يكون ها من الصيد، فإذا كان من الصيد فهو حلال. فالربوع الرجع فيه الحل، والأحناف خالفت لذلك وقالت بحرمة أكله، والصحيح الراجح أنه كالأرانب يحل أكله. الكلام إن شاء الله يكون على الضب والجراد قبل أن ندخل في مسألة الصيد.